رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيبي يا محمد يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيبي يا محمد يا رسول الله يا أمة الهادي السعدي في يوم أكرم مولدي وفي كل عز رددي أنا مؤمن ومحمدي يا أمة الهادي السعدي محمد أنا منتمي والحب يجري في دمي ونشيد قلبي في فمي إني أحبك سيدي لمحمد أنا منتمي والحب يجري في دمي ونشيد قلبي في فمي إني أحبك سيدي منجاتنا وفدا الحبيب ذواتنا فالحب فيه حياتنا حياتنا حب محمد بالمصطفى منجاتنا وفدا الحبيب ذواتنا فالحب فيه حياتنا حياتنا حب محمد يا رحمة للعالمين يا أيها الهادي الأمين وقلوب كل العاشقين غنت بحب محمد يا رحمة للعالمين يا أيها الهادي الأمين وقلوب كل العاشقين غنت بحب محمد نحن الذين تعلموا حب النبي وعلموا صلوا عليه وسلموا حياتنا حب محمد نحن الذين تعلموا حب النبي وعلموا صلوا عليه وسلموا حياتنا حب محمد قد أسمياني باسم أعظم سيدي فأنا سمي محمد يا فرحتي حلو بأن أدعى سمي محمد يا رب بارك والدي بجاهه قد أسمياني باسم أعظم سيدي سيدي يا ربي بارك والدي بجاهه قد أسمياني باسم أعظم سيدي فأنا سمي محمد يا فرحتي فأنا سمي محمد يا فرحتي حلو بأن أدعى سمي محمد حلو بأن أدعى سمي محمد صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا